ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله، وهذا الكتاب من الكتب المختصرة في باب العقيدة، الكتب المختصرة في باب العقيدة التي تتعلق بنخبة من معتقد أهل السنة والجماعة. وقدمنا بمقدمة تتعلق بترجمة هذه المصنف عليه رحمة الله، وهكذا بثناء العلماء عليه، وهكذا فيما يتعلق بمعتقده، وهكذا ذكرنا بعض الأشياء التي تتعلق ببعض صفات الله عز وجل. ثم قال ابن قدامة عليه رحمة الله: له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ما زال في المقدمة، ما زال المصنف عليه رحمة الله في المقدمة: له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فأسماء الله جل وعلا حسنى، وحسنى مؤنث أحسن، حسنى مؤنث أحسن، وهي أفعل تفضيل. معنى ذلك أن صفات الله سبحانه وتعالى، وهكذا أسماء الله جل وعلا، بلغت في الحسن ماذا؟ غايته. بلغت في الحسن ماذا؟ غايته وانتهاءه. وصفات الله جل وعلا تدل على أكثر من معنى، تدل على أكثر ماذا؟ من معنى. وهذا ما سيأتي معنى في ذكر صفات الله جل وعلا، وهكذا ذكر قواعد الصفات. وهكذا قال: وله، نعم، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الصفات ماذا؟ العلى، أي الرفيعة. الموصول بالصفات العلى أي الوصف الأعلى، والصفات الرفيعة العالية، الصفات الرفيعة العالية. قال: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات. وما يتعلق باستواء الله عز وجل على عرشه، هذه من مباحث الصفات، ستأتي معنا. هذه من مباحث الصفات، سيأتي الكلام على صفة الاستواء على العرش، سيأتي المبحث على صفة الاستواء على العرش في بابه. والمصنف كما قلنا ما زال في ذكر المقدمة، ما زال في ذكر المقدمة المسمى ببراعة الاستهلال، وهو أن يذكر في المقدمة الخاصة هذه وليست العامة أشياء تتعلق بما سيأتي في كتابه، بما سيأتي في كتابه. وهذا الكتاب كتاب عقيدة، فذكر ما يتعلق بالأسماء، ما يتعلق بالصفات، لأن الكتاب أو مضمون هذا الكتاب يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته. قال: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. قال: أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، ووسع كل شيء رحمة وعلما. مر معنا صفة العلم والكلام عليها في ثناء المقدمة، ستأتي معنا مرة أخرى، ستأتي معنا مرة أخرى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. قال: موصوف بما وصف به نفسه. هذا الشروع الآن، انتهى المصنف عليه رحمة الله من ذكر المقدمة بين يدي هذا الكتاب المسمى ببراعة الاستهلال، ثم شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر قواعد عند أهل السنة والجماعة تتعلق بصفات الله. شروع، هذا شروع الآن من المصنف عليه رحمة الله، انتقل من المقدمة إلى الدخول في مبحث الصفات، في مبحث ماذا الصفات، وقد أكثر من هذا المبحث، أكثر من هذا المبحث في كتابه لمعة الاعتقاد. قال: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. موصوف أي من عباده، موصوف أي ماذا؟ من عباده. وها هنا مسألة نبه عليها العلماء، بأن العبد يصف ربه سبحانه وتعالى بما وصف به ماذا؟ نفسه، بما وصف به ماذا؟ نفسه في كتابه أو على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وإلا فالله جل وعلا موصوف بأكثر ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نلحظ الفرق بين الأمرين: العبد يصف ربه سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالله سبحانه وتعالى موصوف بأكثر ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن فقط يجب علينا أن نقف على دلالة الكتاب وعلى دلالة السنة فيما وصف الله سبحانه وتعالى به ماذا؟ نفسه. وإلا فالله جل وعلا موصوف بأكثر من هذه الصفات الواردة في الكتاب والواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دل على ذلك ما جاء في مسلم، وهذا مر معنا في حسن المسلم من حديث علي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. والثناء ما يتعلم ماذا به؟ الثناء هذا في الغالب إنما يكون في ذكر نعوت الله جل وعلا، وهي الصفات فيما يتعلق بذكر نعوت الله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأيضا ما جاء في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد تحت ماذا؟ العرش، قال: فيفتح الله علي من المحامد ما لم أتذكره ماذا؟ قبل، ما لم أتذكره ماذا قبل، أو لم أقله ماذا قبل. معنى ذلك أن الله جل وعلا يوصف بصفات ليست في كتابه المنزل على خلقه، ولا في سنة أيضا ماذا نبيه المنزل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه رد على ابن حزم عليه رحمة الله الذي يحصر يعني باب الأسماء والصفات، الذي يحصر باب الأسماء والصفات أن أسماء الله جل وعلا محصورة، ليست محصورة عند جماهير العلماء، بل بعضهم نقل ماذا إجماعا، واستدلوا بهذه الأحاديث: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إذن نتنبه لهذه الفقرة بأنه موصوف بما وصف، موصوف من العباد بما وصف به نفسه في كتابه العظيم أو على لسان نبيه الكريم. وإلا فالله جل وعلا يتصف بأكثر من هذه ماذا الصفات يتصف، وعلى العبد ألا يصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه. أنه سيأتي معنى إجماع أهل الإسلام خاصة أهل السنة على أن صفات الله جل وعلا لا يتجاوز بها القرآن والسنة، كما قال الإمام أحمد: نصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله لا نتجاوز الكتاب والسنة، لا نتجاوز الكتاب ماذا والسنة، لأن هذه من قبيل الخبر كما سيأتي معنا، لأن هذه من قبيل الخبر المغيب، من قبيل الأخبار المغيبة، ولا يدري الإنسان عن هذه ماذا الصفات، كيف تصف الله سبحانه وتعالى بما لا تعلم، لأن هذه إنما تأتي من طريق الخبر، إنما تأتي من طريق الخبر. وأما حديث عبد الله بن مسعود، وهذا قد مر معنا: أسألك ماذا بكل اسم هو لك، سميت به ماذا نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. مر معنا أن هذا الحديث ضعيف جدا، حديث عبد الله بن مسعود حديث ضعيف جدا، لكن يغني عنه ما جاء في مسلم من حديث علي، وهكذا ما جاء في حديث الشفاعة أن الله جل وعلا يفتح على نبيه من المحامد، وهي النعوت والأوصاف، وهي النعوت ماذا والأوصاف لله جل وعلا ما لم يعلمه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أي يعلم حينها، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوصاف. إذن هذا هو التقعيد ماذا الأول، أن الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، أي العبد يصف ربه سبحانه وتعالى في حدود الكتاب والسنة، في حدود الكتاب والسنة. سيأتي معنا من أين تستخرج ماذا تستخرج الصفات، من أين تستخرج الصفات، هذا سيأتي معنا. ثم قال عليه رحمة الله، قال: وكل، وقبل الدخول في هذه أيضا الفقرة التي قبلها، أن المضاف إلى الله جل وعلا من الأوصاف، قال العلماء على قسمين: أن المضاف إلى الله جل وعلا من الأوصاف على حالين، لأن قد تجد صفات مضافة إلى الله، قد تجد صفات مضاف ماذا إلى الله جل وعلا. هذه الصفات عند العلماء على قسمين: إما أعيان، وهو جمع ماذا عين، وهي يعني ماذا الشيء الذي يقوم ماذا بنفسه فقد يضاف إلى الله جل وعلا، وإما معان لا تقوم بنفسها أيضا تضاف إلى الله جل وعلا. فما هو الذي هو من صفات الله جل وعلا، وما هو الذي يقال فيه أنه ليس من صفات الله جل وعلا؟ قال العلامة ابن القيم، وقبلها ابن خزيمة وجماعة، قبل ماذا ابن خزيمة وجماعة، أن المضاف إلى الله جل وعلا من الصفات على قسمين: إما صفات أعيان، إما ماذا نعم، إما أعيان تقوم ماذا بنفسها فتضاف إلى الله جل وعلا، فإذا أضيفت هذه الأعيان التي تقوم بنفسها إلى الله جل وعلا إنما هي إضافة مخلوق أو مملوك إلى الله جل وعلا، إضافة مخلوق إلى الله جل وعلا أو مملوك لله جل وعلا، ناقة الله، بيت الله، ناقة الله، بيت الله. القسم الثاني من المضاف إلى الله جل وعلا ما هو من قبيل الأعيان الذي لا يقوم إلا بمحل، لا يقوم بنفسه، فإذا أضيف إلى الله جل وعلا فهو من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف كالعلم والقدرة والإرادة إلى آخره. هذه مسألة نبه عليها ماذا جماعة من العلماء، أن المضاف إلى الله جل وعلا من الصفات على قسمين، إما أعيان تقوم بنفسها وإما معان لا تقوم إلا بغيرها، القسم الثاني من صفات الله، والقسم الأول ليس من صفات الله، وإنما هو إضافة مخلوق أو مملوك تشريفا، إضافة مخلوق أو مملوك إلى الله جل وعلا ماذا تشريفا لهذا المملوك أو تشريفا لهذا ماذا المخلوق. ثم قال ابن قدامة عليه رحمة الله، قال وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب إلى آخره، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى، المصطفى يقصد به ماذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا اصطفاه، لأن الله جل وعلا ماذا اصطفاه الله سبحانه وتعالى واختاره الله، فهذا من أوصافه لا من أسمائه، ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى، ولكنه ماذا من أوصافه، فإن مصطفى كما أن كل نبي من الأنبياء اصطفاه الله واختاره ماذا الله، كما أن كل نبي من الأنبياء اصطفاه الله عز وجل واختاره ماذا واختاره الله سبحانه وتعالى. فقاعدة أهل السنة في هذا المقام وهو كل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى، ما هي القاعدة عند العلماء في هذا ماذا المقام؟ القاعدة عند العلماء في هذا ماذا المقام فيما يتعلق بالتعامل مع صفات الله سبحانه وتعالى، أن أهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان ماذا رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقتصرون على ما أثبته الله جل وعلا من الصفات إما في الكتاب وإما في السنة، وهكذا ينفون أيضا أهل السنة والجماعة كل ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقتصر على مجرد النفي لكن مع إثبات كمال الضد، مع إثبات كمال الضد، وهذا سيأتينا. إذن القاعدة الأولى أن تثبت ما أثبته الله عز وجل ماذا لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنفي كل ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يكفي النفي المحض، فإن النفي المحض عدم، لكن مع ماذا؟ مع إثبات كمال الضد، وهذا سيأتينا، مع إثبات كمال ماذا؟ الضد. إذن ما ورد في كتاب الله من صفات الله سبحانه وتعالى فهو حق جزم، فهو حق ماذا جزما نجزم ماذا به أن هذه من صفات الله عز وجل، أن هذه من صفات الله، فإذا ورد شيء من ذلك في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن كتاب الله حق وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حق، فنثبت هذه الصفة ماذا لله جل وعلا، نثبت هذه الصفة لله جل وعلا. نستفيد من هذا أن الصفات لا تتلقى بالأذواق ولا بالعقول ولا بالمنامات، الصفات إنما تتلقى بالوحي إما من كتاب الله وإما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أخبار تخبر عن أشياء مغيبة، تخبر عن أشياء ماذا مغيبة، والعقل قاصر عن إدراك ما يليق بالله عز وجل من الصفات. لماذا؟ لأن العقل يتعلق بالمحسوسات فقط، بالحواس ماذا الخمس، العقل يتعلق بالحواس ماذا الخمس، إذن فهو ما رأى الله جل وعلا وما رأى مثل الله جل وعلا حتى يضيف إلى الله جل وعلا ماذا من الصفات، فلا يصلح للإنسان أن يضيف عقلا أو ذوقا أو مناما إلى الله جل وعلا صفة ماذا من الصفات، أمر غيبي يتلقى بالأخبار ولا يدخل القياس. لماذا؟ أولا أمر غيبي أمر مغيب أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وأيضا هو من قبيل ماذا يعني من قبيل الأخبار التي هي تتلقى من ماذا من الكتاب أو من السنة، والأمر الثاني أيضا أن العقول لا تستطيع الدخول في باب ماذا الأخبار عن الأشياء المغيبة، لو غاب عن الإنسان شيء من الأشياء ما يستطيع أن يخبر عنه الإنسان، سبحان الله الروح بين جنبيه، الآن الروح ماذا بين جنبيه، وهي روحه التي ماذا بين جنبيه ولها أوصاف، مع هذا ما يستطيع أن يصف هذه الروح ماذا بأوصاف، مخلوق وصغير وفي جسمه ما يستطيع. لماذا؟ لأنه مغيب عنه، لأنه مغيب ماذا عنه، فالله أجل وأعظم من أن يوصف بمجرد ماذا العقل، لأن الإنسان ما رأى وما رأى مثله، فكيف يضيف له ماذا صفات أو صفة ماذا من الصفات، كيف يضيف إلى ماذا الصفة. إذن العقل يمنع العقل، العقل يمنع ماذا العقل أن يتعدى حدوده في شيء لا يدخل ماذا فيه ولا يتعلق بالحواس ماذا الخمس، إلا في مسألة ذكر العلماء وهو ما يتعلق بقياس الأولى، قياس ماذا الأولى، ولله المثل الأعلى. فالعلماء يقولون ما ثبت للمخلوق من صفات الكمال ولا يأتي عليه ماذا نقص، ما ثبت للمخلوق من صفات ماذا الكمال ولا يأتي عليها نقص بوجه ماذا من الوجوه، وكان يعني يصلح أن يوصف الله عز وجل ماذا بها، ويصلح أن يوصف الله سبحانه وتعالى ماذا بها، فإنما ثبت للمخلوق وكان كمالا فالله جل وعلا أحق به. وهذا يذكر في باب المناظرات فقط، يذكر في باب المناظرات، لا يخترع به الإنسان صفات ماذا لله جل وعلا. فما كان من الكمالات التي تثبت ماذا للمخلوقين ولا يرد عليها نقص من ماذا من ولا يرد عليها ماذا نقص بوجه ماذا من الوجوه، وكذلك يليق أن يوصف الله سبحانه وتعالى ماذا بها، فالله أولى بهذه الأوصاف، فإن معطي الكمال أولى به، فإن معطي الكمال أولى به. فما ذكروا قضية العقل إلا في هذا الموضع، لم يذكروا قضية للعقل في باب الصفات إلا في مثل هذا ماذا المقام، على مناقشة أيضا في هذه التقعيد، على مناقشة في هذا ماذا التقعيد. وهكذا أيضا ما يتعلق ب صفات الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالنفي، ما يتعلق ماذا بالنفي، فجهة الإثبات وجهة ماذا النفي، أي ما أثبت للمخلوق وكان كمالا في المخلوق ولا يرد عليه نقص بوجه ماذا من الوجوه، وكان يليق بالله سبحانه وتعالى أن يوصف به نفيا أو إثباتا، فالله الذي أعطى الكمال أولى ماذا به، أولى ماذا به. وهكذا مما تثبت به ماذا الصفات عند أهل السنة والجماعة ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابي إذا أضاف صفة من الصفات، إذا أضاف ماذا صفة من الصفات إلى الله جل وعلا، فإن هذا الصحابي لا يتكلم إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر الصحابي صفة من الصفات هذه أيضا مما يثبت، فيضاف إلى الكتاب والسنة، فيضاف إلى الكتاب والسنة. ومرجع قول الصحابي الذي لا مجال للإجتهاد فيه مرجع إما إلى الكتاب وإما إلى السنة، لأن لا يقال إلا بتوقيف من الشارع، لا يقال إلا بتوقيف ماذا من الشارع. فهذه أيضا تلحق بهذه ماذا المسألة، تلحق بهذه ماذا المسألة. ومسألة ذكرها المصنف قال وكل ما جاء في القرآن أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، تنبه لهذه اللفظة أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة يشترطون شرطا فقط أن هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح، ما يزيدون على صحة الخبر، لا أنه من قبيل الآحاد ولا أنه من قبيل التواتر، خلافا لأهل البدع والأهواء الذين يقولون في باب صفات الله سبحانه وتعالى لابد أن تثبت عن طريق التواتر، لابد أن تثبت ماذا عن طريق التواتر. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إذا ثبت الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حسنا لغيره، وإن كان حسنا لغيره فيحمل صفة ماذا من الصفات، فإنها تثبت به ماذا الصفة لله جل وعلا. فهذا شرط أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع الذين يقولون العقائد لا تثبت إلا بالمتواتر، إما الكتاب لأنه متواتر، وإما ماذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تواترت. أما أهل السنة والجماعة فلا يزيدون على هذا ماذا الشرط، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر ويحمل صفة من صفات الله جل وعلا، فإن هذه الصفة تثبت لله عز وجل، فإن هذه الصفة تثبت لله عز وجل. ولهذا يقول وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى أي عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن، من صفات ماذا الرحمن، بمعنى كما قلنا إثباتا أو نفيا. فإن الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصفات إما إثبات للصفات وإما نفي ماذا للصفات، وكلاهما يثبته ماذا أهل السنة والجماعة إذا صح الخبر عن المعصوم أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أهل السنة يثبتون هذه ماذا الصفات لله جل وعلا. معنى ذلك أن أهل السنة لا يتجاوزون القرآن والسنة في إثبات صفات الله أو في نفي أو في نفي ماذا الصفات عن الله جل وعلا، لا يدخلون كما قلنا بالأذواق ولا بالعقول ولا بالمنامات، فإنها عاجزة أن تصل ماذا أن تصل ماذا إلى يعني كنه الله عز وجل حتى تصل ماذا بصفات إما من قبيل الإثبات وإما من قبيل ماذا؟ النفي. وإما من قبيل ماذا؟ النفي. فهذه هي قاعدة ماذا؟ أهل السنة والجماعة في هذا ماذا؟ الباب. هذه هي قاعدة السنة أهل السنة والجماعة في هذا ماذا؟ الباب. فنكون الآن قد أخذنا ماذا؟ جملة من القواعد فيما يتعلق بصفات الله عز وجل. أول قاعدة أخذناها أن العبد يصف رب سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه، فيبقى على هذا مع أن الله جل وعلا كما قلنا موصوف بأكثر ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان ماذا؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي مر معنا أن المضاف إلى الله جل وعلا من الصفات على قسمين، إما أعيان وإما صفات، إما أعيان تقوم بنفسها وإما صفات لا تقوم ماذا إلا بمحل. فإذا أضيفت الأعيان إلى الله جل وعلا التي تقوم بنفسها فإنما هي إضافة مملوكات ومخلوقات لله جل وعلا تشريفا لها، وهكذا إذا أضيفت المعاني إلى الله جل وعلا التي لا تقوم بنفسها فهي من قبيل إضافة الصفة ماذا إلى الموصوف، إضافة الصفة ماذا إلى الموصوف. وهكذا أيضا مما مر معنا في هذا المقام أن أهل السنة فيما يتعلق بهذا الأمر، وهو أن كل ما جاء في الكتاب ماذا؟ كل ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن أثبتوا، لأن الله أخبر به، لأن الله ماذا؟ أخبر به في كتابه عن نفسه، أخبر به في كتابه عن نفسه، فوجب الإيمان به. ولهذا لما سئل الإمام مالك عليه رحمة الله عن استواء الله سبحانه وتعالى، ونستأتينا قاعدة أيضا، لما سئل عن استواء الله عز وجل على عرشه قال الاستواء معلوم أي في لغة العرب، والكيف ماذا؟ مجهول أو غير ماذا؟ معقول. والإيمان به واجب لأن الله أمر بالإيمان به، لأن الله أمر بالإيمان به. والسؤال عنه ماذا؟ بدعة. سبب ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يسألوا هذا السؤال عما يتعلق بالكيف. إذن صفات الرحمن وجب الإيمان بها. ستأتي معنا هذه المسألة. وذكرنا أيضا مسألة ماذا أخرى تتعلق، كما قلنا أن العقل لا مدخل في صفات الله عز وجل، لا مدخل للعقل في صفات الله عز وجل، فإن العقل إنما يعقل ما يتعلق بما يدرك بالحواس الخمس، ما يدرك بالحواس الخمس العقل يعقل. إذن فالعقل يمنع أن يعقل أشياء لا تتعلق بالحواس ماذا الخمس، وهذه لا تتعلق بالحواس الخمس لأن الإنسان ما شمها ولا ذاقها ولا سمعها ولا رآها، فكيف يعني ماذا يضيفها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، يضيفها إلى رب العالمين. إذا كان لا يستطيع أن يكيف ماذا صفة ماذا الروح التي هي ماذا بين جنبيه، فالله عز وجل أعلى وأجل وأعظم من أن يوصف بما لم يصف به ماذا نفسه، لا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. مهما حاول الإنسان في يعني وصف الله سبحانه وتعالى بصفة من الصفات لم ترد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعجز. لهذا قدم المصنف أن العقول ماذا لا تمثله، ولا كذلك يعني ماذا الأوهام يعني تتصوره، أي الخيالات يتصور الإنسان بها رب العالمين سبحانه وتعالى، إلا في موضع واحد كما قلنا وهو ما يتعلق بقياس الأولى في شيء قد ثبت لله أو في شيء يصلح أن يكون يعني ماذا صفة لله جل وعلا، فلك أن تقول ولله المثل ماذا الأعلى، فمعطي الكمال أولى بالكمال على مناقشة يناقش العلماء هذه ماذا المسألة. والمسألة التي بعدها من التقعيد الذي مر معنا أن أيضا الصفات تثبت بأقاويل الصحيحة، بالأقاويل الصحيحة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعني ماذا أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يطلق صفة من الصفات إلا بتوقيف كما يقال في أحاديث الأحكام، كما يقال في أحاديث الأحكام في باب الحلال والحرام، أي في الشيء الذي لا يدخل ماذا الاجتهاد، فهذا يضاف إلى كتاب الله ويضاف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا ذكر المصنف عليه رحمة الله أن عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترطون إلا شرطا واحدا وهو ثبوت الحديث، لا يشترطون إلا شرطا واحدا ألا وهو ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. زيادة على هذا الشرط عند أهل البدع، التواتر إذا غير ذلك، هذه الزيادة عند أهل البدع لم تأتي لا في كتاب الله أي هذا الشرط، ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جعله شرطا نقول أين البرهان؟ من جعله شرطا أي من شرط إثبات صفة من صفات الله جاءت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من شرط الحديث أن يكون من قبيل المتواتر، نقول هات البرهان على هذا الشرط. لا يشترط لا في باب الأحكام العملية ولا في باب الأحكام العلمية أهل السنة. حتى مسألة تقسيم الحديث إلى أحاد وإلى متواتر من حيث اللفظ هذا محدث ما كان يعرفه السلف، لكن من حيث المعنى صحيح، المتواتر أقوى من الأحاد من حيث المعنى صحيح كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن تبني عليه التفريق للتفريق بين الأحكام، في باب العقائد نقبل المتواتر وفي باب الأحكام العملية نقبل الأحاد والمتواتر، هذا التقسيم مع الدليل، هذا التقسيم الذي يقول عنه العلم أنه بدعة. إذا كان التقسيم ينبني عليه هذا التقسيم، هذا الحادث أن هذا مقبول في باب العقائد وهذا لا يقبل في باب العقائد، هذه هي البدعة الذي نبى عليها العلماء. أما التقسيم من حيثه فلا حرج فيه، يقال السنة متواترة وسنة أحد، سنة متواترة وسنة أحد، هذا ما في إشكال، أي هذا أقوى من هذا، هذا لا إشكال ماذا فيه. أما تبني عليه ماذا أحكاما، تبني عليه ماذا أحكاما لم يأتي بها الله عز وجل في كتابه ولا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ولم يأتي بها ماذا أحد من أسلاف هذه الأمة، فهذه البدعة الذي نبى عليها ماذا العلماء، قالوا هذا التقسيم بدعة، هذا التقسيم ماذا بدعة، أي باعتبار ما ينبني عليه ماذا من التقسيم، كما قالوا في المجاز، المجاز بدعة إذا بنيت عليه أحكاما، إذا بنيت عليه أحكاما تخالف الكتاب والسنة. فإذا لم تبني عليه أحكاما بما يتعلق بالكتاب ماذا والسنة تخالف الكتاب والسنة، فلا حرج أن تقول مجاز، في إشكال أن يقول الإنسان مجاز، هذا اللفظ مجاز وهذا حقيقة، لا إشكال في هذا ماذا الأمر. وستأتي معنا إن شاء الله بقية للمؤلف عليه رحمة الله من قدامة، بارك الله فيك. عنده سؤال ولا إشكال؟ سؤال وإشكال، حبذا أن الواحد يحفظ هذا المتن، هذا متن صغير يا أخوان، هذا المتن الصغير إذا استطاع الإنسان يحفظه ويعرف معانيه ما شاء الله، عقيدة مختصرة ملخصة تجعلها في جيبك وأنت تمشي، إذا استطاع الإنسان أن يحفظ هذا المتن فهو متن طيب، متن ماذا طيب، يعني سبحان الله آيات وأحاديث، آيات وأحاديث دلل بها المصنف عليه رحمة الله على صفات الله جل وعلا، وهو القسم الأكبر من هذا الكتاب، لكن له مباحث غير هذه، غير ما يتعلق به مبحث الصفات، غير مبحث هذه الصفات. طيب إلى هنا بارك الله فيك.